إله إلا الله الحمد لله رب العالمين العلي الأعلى الوهاب نعمه سابغة وفضله جزيل وأمره جليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفاض علينا بنعمة الإسلام ونعمة التنزيل وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله جاء بالهدى وجاء بالنور المبين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول ربنا مولانا خالقنا وبارئنا جل علاه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بكلمات ويعلمهن لأصحابه لكي يدعوا بهن اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صدق رسول الله وبلغ وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم أما بعد الإخوة الأحباب كثيرا ما نسمع هذه الآيات وقد أمرنا بأن نتدبر معانيها وأن نتأمل غاياتها وأهدافها ومراميها كي ننتفع بها ونعمل بها ونسير في حياتنا على نورها وضيائها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الآيات جاءت في سورة والشمس وضحاها في سياق القسم والله حين يقسم إنما يقسم بيانا وإشارة وإعلاما إلى عظمة خلقه لكي ترقى النفوس بعد ذلك تتأمل عظمة الخالق جل علاه والقسم تعدد بالشمس وبالليل وبالنهار وبالليل بالشمس وضيائها وبالنهار وما فيه من الحركة والنشاط والهمة والمنافع والمصالح المحققة والليل وما فيه من الراحة والسكن والهدوء والانتفاع بكل ذلك. ثم بعد ذلك انتقلت إلى تلك الأسرار العظيمة والآيات الجليلة الدالة على عظمة الله في هذه النفس البشرية، تلك النفس التي هي نحن، كل منا نفس وكل منا فيه نفس، ولكن قلما يتنبه الإنسان إلى عظمة الخالق في نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في النفس من الأسرار الكوامن ما يجعلها تخضع وتخشع لعظمة الله، وفيها من الأسرار الكامنة ما يجعلها تسجد شكرا لله، وفيها من الأسرار الكامنة ما يجعلها تنجح في هذه الحياة، وفيها من الأسرار الكامنة ما يجعلها ترقى في مراقي الفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. ونفس وما سواها، تسوية النفس أمر جليل خطير تعجز العقول عن توضيحه وبيانه. لقد أوضع الله في نفوسنا، أو جعل الله في نفوسنا وخلق فيها من الأسرار الكوامن، بالفطرة هيأ فيها من الأسباب والاستعدادات ومن القوى والقدرات ومن المواهب ما يجعل هذه النفس تستطيع أن تميز بين الخير والشر والحق والباطل والنافع والضار والصالح والصالح والمصلح والمفسد. النفس بطبيعتها وبفطرتها أودع الله فيها القدرة والاستعداد على أن تميز بين الخير والشر، ثم أودع فيها أيضا من القدرة والاستعداد ما يجعلها تستطيع أن ترجح فتختار فتقول هذا صالح وهذا نافع، هذا أمضي في طريقه وأحرص عليه، ثم أودع فيها القدرة على الاختيار. النفس البشرية أسرار كامنة، فيها من الأسرار والأنوار ما لا يعلمه إلا الله، لكن القرآن يبين لتكون أمة محمد هي الأمة صاحبة العلم والفقه، صاحبة الدراية بما في داخلها وما يدور حولها من أسرار وأنوار وأفكار. النفس البشرية الله أوجد فيها من القدرات ما تستطيع به أن تميز بين الخير والشر والحق والباطل والنافع والضار والصالح والصالح، ثم أودع فيها أيضا القدرة على الترجيح فتقول هذا أنفع أو هذا أقل نفعا أو هذا ضار وهذا أقل هذا أكثر ضررا. ثم بعد الاختيار والتمييز، بعد التمييز والترجيح أودع في نفوسنا القدرة على الاختيار. هذه أسرار أوجدها الله فينا، نستطيع أن نختار هذا الطريق أو نختار هذا الطريق، لكن الفطرة التي أوجدها الله فينا استعداد تتساقى فيه القدرة على اختيار طريق الخير أو اختيار طريق الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها عرفها أوجد فيها بالعلم الفطري الذي لا اختيار للإنسان فيه، أو بالعلم الاكتسابي الذي يسعى الإنسان في تحصيله، أوجد فيها القدرة على أن تمضي في طريق الشر فتكون فاجرة، وتكون في طريق الإجرام فتكون مدمرة وتكون في طريق الأنانية فتستكبر وتعلو وتفرض رأيها وسلطانها، كان شرا أو دمارا أو ضياعا أو كان خيرا أو نفعا للبشرية. هذه أسرار موجودة في النفس. لكن القرآن يأمرنا أن نبحث عن طريق الفلاح والنجاح، لأن الله حين يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأي عاقل يختار طريق الضياع؟ كلنا يحرص على أن ينجح في حياته، كلنا يحرص على أن ينجح في مسعاه، كلنا يحرص أن يكون من الناجحين في أمر دينه وأمر دنياه. العاقل منا يحرص أن يكون ناجحا فائزا. وهذا كما نذكر دائما موجود بالفطرة في أمر الدنيا، فكل تاجر يحرص على أن يكون أغنى التجار وأفضل التجار بيعا وشراء ورواجا، وكل صانع يحرص على أن يكون خير الصانعين، له سمعته وله صيته وله سوقه. وقس عليها كل زارع يتمنى أن يكون أنجح الزارعين، فيأتي بالزرع بريع ذكي عال، لأن التزكية أفلح من زكاها رقي وعلو، زكى الزرع أي زاد نماؤه وزاد ريعه. فالزارع يحرص على أن يكون ناجحا، والصانع يحرص أن يكون ناجحا، والتاجر يحرص أن يكون ناجحا، والموظف يحرص أن يكون ناجحا، والزعيم يحرص أن يكون ناجحا، والقاضي يحرص أن يكون ناجحا، والحاكم يحرص أن يكون ناجحا. ولكن كيف يكون النجاح؟ هذه هي المشكلة. ما هي مقاييس النجاح؟ هذه هي المعضلة. كيف يكون الإنسان ناجحا؟ إن للشرائع والتنزيل والوحي الذي يأتينا من السماء لها موازين ومقاييس. مقاييس السماء هي التي تقول، مقاييس الشرائع هي التي تقول هذا يمضي في طريق الفلاح والنجاح وهذا يمضي في طريق الفشل والخيبة والخسران. إن النجاح في مقاييس الإسلام نجاح تعمر به الدنيا ويقوى به الدين. إن النجاح في مقاييس القرآن نجاح تسعد به الدنيا ويرضى به رب العالمين. إن النجاح في مقاييس السماء استقرار وأمن وراحة في الدنيا وأمل في رحمة الله في الآخرة. فلا خير في راحة تعقبها خيبة في الآخرة، فإن الدنيا راحتها قليلة وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، وإن الدنيا سعادتها وبتعتها ولذتها قليلة منحسرة تنتهي بانتهاء الحياة، ما أن يموت الإنسان وما يجد أمامه إلا ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هذه الدنيا تزول. إذن مقاييس الشرع في الفلاح أن ينجح الناس في الدنيا وأن ينجحوا في دينهم فيكون دينهم قويما مقوما قيما على حياتهم، يزنها ويوجهها ويرضى عنها رب العالمين. قد أفلح من زكاها، قد أفلح. كلنا يحرص على هذا النجاح ويحرص على أن يكون ناجحا. كيف ننجح؟ إذا زكى الإنسان نفسه فهو من الناجين الناجحين. كيف يزكي نفسه؟ يزكي نفسه بأن يتعرف على طريق الخير وأن يحرص على اختياره وأن يمضي فيه بقوة وعزيمة. هذا الذي أفلح، أن يحرص على معرفة طريق الخير وأن يحرص على اختياره وأن تقوى عزيمته في المضي فيه إذا فعل ذلك كان من الناجين. ولقد بين القرآن أن زكاة النفس ورقيها وسموها يكون في القرب من الله. أليس الله هو العلي الأعلى؟ أليس الله هو الغني الكبير المتعال؟ أليس الله هو العلي الكبير؟ فعلى قدر ما تسلك طريق الخير على قدر ما تعلو بنفسك في القرب من الله في أمر الدنيا أو في أمر الدين. وإذا كان الناس ينجحون في تحقيق آمالهم في الدنيا ويحرصون عليها بكل ما يملكون، فقلما تجد إنسانا يحرص على أن يكون من الفائزين الناجحين في أمر الدين. كلنا ينجح 100% في السعي لتحقيق آماله في أمور الدنيا، التاجر والزارع والصانع والموظف والمتكلم والسامع، كلنا يحرص أن يكون ناجحا في أمر دنياه. أما أمر الدين يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى إرشاد، يحتاج إلى بيان، وهذا ما جاء به القرآن وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها يبقى بها في عالم الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة. الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة هي التي ترقى بالإنسان في عالم الرقي والتزكية والنمو، وأن يجتنب الإنسان أعمال السوء والفواحش والمنكرات فيطهر نفسه، لأن التزكية تتضمن أيضا ومعناها أيضا تطهير. فالتزكية رقي والتزكية تطهير. يقال فلان زكاه النائب الفلاني، مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب زكاه، بمعنى قال إنه إنسان خلقه مستقيم وكفاءة وخبرة وكذا، ويستحق أن يوظف في هذه في هذا المكان. أو الشاهد يزكي الطرف أحد الخصوم فيقول هذا صاحب حق وهذا كلمته صادقة، فيزكيه بمعنى أنه يحسن صورته أمام القاضي أو يحسن صورته في أمام من يوظفه. التزكية معناها نمو ورقي، ومعناها تطهير، تطهير للنفس مما يلوثها ويدنسها من المعاصي والمنكرات. ألا ترى أن الله يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا والله سميع عليم. هذه الآية في سورة النور، في سورة النور التي أنارت العقول وأنارت النفوس ورقت بالنفوس والأرواح فيما تضمنت من الأخلاق الفاضلة وفيما حذرت من الأخلاق الذميمة. ولولا فضل الله عليكم بأن أنزل الشرائع وضح لكم طريق الخير وضح لكم طريق الشر لكي تتبعوا الخير وتجتنبوا الشر، وهديناه النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله بيّن، الله وضح طريق الخير وطريق الشر. ثانيا، الله أمر ورغب ووعد الخير والفضل والأجر والثواب على من يسلك هذا الطريق النير. الله الله الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الله تفضل علينا فبين لنا طريق الخير والشر، الله تفضل علينا فيثيبنا على الخير الحسن بعشر أمثالها أو 700 ضعف، والله ضعف من يشاء. الله بين لنا ووضح لنا، زكانا بهذه الكيفية بما بين وبما وعد من الفضل الجزيل على الخير والعمل الذي يحبه ويرضاه. وأيضا حين يحذرنا من السوء ومن الفحشاء والمنكر هو أيضا يرأف بنا ويرحمنا حتى لا ننغمس في الرذيلة، وحتى لا نعيش في غفلة وفي ضياع. الإنسان حين ينظر النظرة المحرمة يسود قلبه وتخيب نفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لهم. إذا أردتم طريق العفة والطهر والنظافة الأخلاقية والنظافة الإيمانية، إذا رأيتم طهارة النفس فغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وقس عليها ما جاء في القرآن. إن الله شرع لنا من العبادات ما تطهر به النفس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان الشيطان طريقه طريق الفحشاء والمنكر، الله أنقذنا من طريق الشيطان حين شرع لنا الصلوات الخمس نصليها فتكون معونة لنا وتقوية لنا، تقوية للعزائم والإرادة في أن تجتنب طريق السوء. قد أفلح من زكاها باتباع طريق الخير، قد أفلح من زكاها باجتناب طريق السوء وطريق الشيطان. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن عياض المجاشعي عن رب العزة تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي مستقيمين أظهار أبرار، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، ابتعدتهم عن دينهم لما رغبتهم في الشهوات ورغبتهم في الدنيا وألهتهم وجعلتهم غافلين عن الدين وعن الآخرة، أبعدتهم عن الدين. ألم تسمع قول الله في كثير من صلواتنا نسمع: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل الشأن أن حالكم تفضلون الدنيا من الجاه والمنصب أو المال أو الشهرة أو كذا وكذا من شهوات الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ليس هذا في القرآن والإسلام فقط، وإنما إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وقد خاب من دساها، قد خاب. الخيبة صفة يقشعر منها البدن ويشمئز منها الإنسان، ما من أحد يحب أن يوصف بالخيبة أبدا، لأن الخيبة معناها سوء اختيار، الخيبة معناها خسران ودوار، الخيبة معناها أسهم، الخيبة معناها لا يحسن الاختيار، الخيبة معناها لا ينجح في حياته. وقد خاب من دساها، خاب من دساها، نعم دساها، دساها حجب عنها الخير أو حجبها عن الخير. دساها دسس ودسس بمعنى أخفى وخبى، فدساها حجبها عن الخير، حجبها عن إشراقات النور التي جاء بها القرآن والنور المبين محمد صلى الله عليه وسلم. دساها حين عاش في غفلة، في غفلة لا تنبه ماذا يريد الله منه، عاش في غفلة فهو لا يفعل ما يحبه الله، عاش في غفلة فهو منهمك في الشهوات، في الرغائب الدنيا، في الأموال، في السعي على المنصب، وربما يسعى إلى المال بالدسيسة والخديعة والمكر والغدر، يعيش في غفلة وظلمة، فكأنه حجب نفسه عن كل خير. هذا الإنسان دس نفسه، أي إذا كنت يا أيها الإنسان كرمك ربك وشرفك ربك بأن جعل لك نفسا سوية، سوية تزن بين الأمور بالعقل والعدل، وفضلك عن سائر المخلوقات من الحيوانات والحشرات، فالحيوانات لا تعيش إلا لشهواتها، تأكل وتتناسب ويقفز ذكرها على أنثاها وفقط. الحيوانات تعيش من أجل الشهوات، فإذا الإنسان غمس نفسه في الشهوات كأنه أظلمت نفسه وحجب نفسه عن نور الإنسانية ونور العقل ونور الكرامة التي تفضل بها الإنسان على الحيوان. أنت فضلت أيها البشر بنفس سوية مستقيمة عندها الاستعداد للرقي والسعي في طريق الكمال حتى تقترب من عالم الملائكة. فإذا غفل الإنسان أو ضيع عمره أو عاد في جاهلية وجهل لا يعرف طريق الخير من الشر، عاش في غفلة أو عاش منهمكا في شهواته كأنه انحدر بها وتدنى بها إلى نفس الحيوانية فدساها، بمعنى خبأ نفس البشر المنيرة المستضيئة المستعدة للخير، ولم يظهر منه إلا صفات الحيوان في السعي على الشهوات والانكباب عليها والصراع من أجلها والخصومة من أجلها والمجادلة من أجلها وفعل كل السوء من أجل أن يحقق شهواته. لا فرق بينه وبين حيوان في غابة، أو بين حشرة تلسع وتلدغ، أو بين مخلوق خسيس يعيش في جحور الأرض. دساها أطفأ ضوءها. تميز الإنسان بهذه النفس التي فيها من الغرائز وفيها من القدرات وفيها من المواهب ما يرقى بها في عالم الكمال حتى يكون قريبا من عالم الملائكة. ولذلك يقول أبو حامد عليه رحمة الله الغزالي، يقول: النفوس ثلاث أنواع، نفوس أطهار أبرار لا يأتي منها الشر أبدا وهي نفوس الملائكة، ونفوس شريرة لا يتأتى منها الخير أبدا وهي نفوس الشياطين، ونفوس بين نفوس البشر بين هذا وهذا. فإن جنح للخير اقترب من عالم الملائكة، وإن مال إلى الشر اقترب من عالم الشياطين، وإن غلب عليه جانب الشر فهو من شياطين الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الغرور زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تجتمع شياطين الإنس مع بعضها فتروج للفتنة، تجتمع مع بعضها فتدعو إلى الفتن، تجتمع مع بعضها فتحارب دين الله، تجتمع مع بعضها فتحارب جبار السماوات والأرض، وقد خاب سعيهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأبرار الأطهار الأخيار وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة الأحباب، نفسك التي بين جنبيك مؤهلة لأن تكون في عالم الملائكة الأطهار الأبرار الأخيار، ومؤهلة أن تجنح لطريق الشر والفساد مع طريق الشياطين. ولا تكون هذه النفس إلا التزام بأمر الله، التزام بطريق الطاعة الذي يطهر النفس، فالصلاة تطهر النفس، والزكاة والصدقات تطهر النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والحج يطهر النفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والصوم يطهر النفس، بل هو المدرسة التي تروض النفس على الكمالات وعلى الفضائل، وتكبح جناحها وتصونها من الرذائل. وها نحن نودع عاما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأيام ترفع الأعمال، الحساب الختامي للعام الذي مضى ترفع في هذه الأيام، فإن رفعت بخير وغلب الخير فيها على الشر كنا من الأطهار الأبرار الأخيار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وأما إذ من أصر على معصية الله والعياذ بالله ودخل مدمنا للمعاصي والسيئات، فهذا دخل في عالم الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم من رحمته أن يفتح لنا أبواب التوبة، وها هي متاحة الآن. نستعد في هذه الأيام، نصحح أوضاعنا ونصوب أخطاءنا ونرسم طريق الخير، حتى إذا جاءتنا أيام رمضان فنادانا المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كانت لنا عزيمة وكانت لنا بصيرة تضيء لنا الطريق، وعزيمة تعيننا على أن نسلك هذا الطريق، فنقترب من طريق الأبرار، طريق الأخيار الذين يتخلقون بأخلاق الأنبياء والصديقين والصالحين وأخلاق الملائكة، وحتى نتوب إلى الله من كل عمل وكل زلل يقربنا من طريق الشيطان، طريق المعصية. ولذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقاها ما يقيها من غضب الله، وما يقيها من شرور الأخلاق وشرور الأعمال، وزكها أنت خير من زكاها. نفس محمد هي خير النفوس. نفس محمد جبلت على الخير وعصمه الله من كل سوء، ومع هذا يستعين بربه. ونحن لابد أن نتعلم منه، ونحن أحوج من رسول الله في أن نلجأ إلى القوي القادر أن يؤتي نفوسنا هداها وتقواها، وأن يلهمنا الرشاد في كل ما نقول وكل ما نفعل. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من وغال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. يا رب الأرض والسماء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقول الصلاة. استقيموا، سووا صفوفكم، صلوا صلاة المؤذنين يرحمكم الله.